يسر راحة المسك أن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى هداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لقاء. يقول رحمه الله تعالى: ولا تعتقد رأي الخوارج. الخوارج اسم لمن خرج على الصحابة، وعلى ابتدأ خروجهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم أوطاف، غنائم حنين. جاء رجل هو عبد الله بن ذو الخويصرة، أعرابي بدوي جاهل مركب، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إن لم أعدل، ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل. وكان حاضر وشاهد ذلك المقام عمر وخالد، فقال أحدهما: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: مه، دعه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل قوله ومقالته وأصل نهجه ومنهاجه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاته، وقراءتكم إلى قراءتهم، وقيامكم إلى قيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في لفظ لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء، وهم كلاب النار، آيتهم رجل إحدى يديه كالبضعة تدردر. الحديث، والحديث في الصحيحين، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقد جاء فيه أيضا أحاديث عن أبي هريرة وابن عباس، حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي، وأحاديث أخرى. فهذا هو أصل خروج الخوارج، حتى إذا كان في آخر خلافة عثمان قام هؤلاء الذين هم من ضئضئ هذا الرجل، أي على نهجه ومنهاجه، فقالوا بذمة أمير المؤمنين عثمان وانتقاصه وازدرائه، كيف أنه آثر بني عمه وولى من لا يستحق الولاية في الكوفة وفي البصرة وفي غيرها، وما زال هذا الأمر ينمو في غوغائية أولئك وفي دهمائهم ممن لا علم لهم ولا عقل ولا دين، حتى سرى هذا في العراق ولم يجد له مثرا في الشام، وسرى في مصر وفي أطراف الجزيرة وفي المدينة وفي مكة، واجتمعوا. وأصل من أثار هذا القول فيهم بتتبع الروايات هو عبد الله بن سبأ، هو الذي كان يشخب بذكر مثالب ومذمة عثمان، حتى أوغر عليه الصدور، وجاء من الدهماء والغوغائية من حملوا هذا الإيغار في الصدور وهذه الذنوب، فجعلوها ماذا؟ جعلوها مطاعن فيه بدعوى الدين، حتى خرجوا عليه. وكان من خروجهم عليه ما تعلمون، أن اجتمعوا عليه في المدينة وحصروه، وهم قدموا كأنهم يدون الحج، ولم يحجوا قبحهم الله، وإنما حصروه إلى أن قتلوه، قتلهم الله جل وعلا. ثم ما لبث شرهم أن استطار حتى على علي، فخرجوا عليه في صفين، وخرجوا على الصحابة، وما زال مذهبهم يتطور إلى أن اعتقدوا بتكفير الصحابة من عثمان فمن بعده. وهم في الشيخين على قولين، منهم من ترضى ومدح الشيخين ومن كان في عهدهما، ومنهم من سكت عن الشيخين ومن كان في عهدهما. تطور مذهبهم في التكفير بكل ذنب، فمن أتى ذنبا ولو كان من الذنوب الصغيرة فإنه يكفر. وبالمناسبة الخوارج لا يفرقون بين الكبائر والصغائر، الذي يفرق بين الكبائر والصغائر هم أهل السنة، كما دل عليه مقتضى أدلة الوحي. أما أولئك فلا، أنتم مع السلك شربت الأعناق إليه. فأما الخوارج فلا يفرقون بين الكبائر والصغائر، بل من اعترف ذنبا كفر. ما زال شرهم يزداد، حتى حصلت عندهم بدع غير بدع الإيمان، ولعلي أذكر لكم بدعهم في الإيمان. هم يقولون إن المؤمن المسلم إذا فعل ذنبا كفر في الدنيا، وأجريت عليه أحكام الكفر، فيستتاب، فإن لم يتب إلا فهو مرتد ويقتل ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى مع المسلمين، ولا تحل له زوجته ولا يحل ميراثه. إذن أجروا عليه في الدنيا حكم من؟ حكم الكافر الأصلي أو الكافر المرتد؟ الكافر المرتد. ولهذا سلم منهم اليهود والنصارى وأهل الذمة، ولم يسلم منهم إخوانهم من المسلمين. طيب، هذا حكمهم في الدنيا، ما حكمهم في الآخرة؟ قالوا حكم صاحب الذنب في الآخرة أنه مخلد في النار. ولهذا حصل منهم عظائم. لقوا عبد الله لخباب بن الأرث رضي الله عنه فقتلوه وبقروا بطن مولاه لأنه عندهم كافر، وأخذ بعضهم مالا من أحد أهل الذمة في العراق، فعابهم الآخرون قال هذا ذمي، له ذمة الله رسوله، فردوا عليه ماله واستسمحوا منه. ولهذا قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولا يتأتى أن يقتلوا أهل الإسلام إلا بناء على أيديولوجية كما يقولون، بناء على عقيدة، بناء على فكر، وهو أنهم كفروهم، وما كان لهم أن يكفروهم إلا أنهم بدعوهم بغير علم وغير هدى. فلما بدعوهم بغير علم وكفروهم بغير حق أراقوا واستباحوا دماءهم. ولهذا قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هم شر قتلى تحت أديم السماء، هم كلاب النار، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولهذا كان جماعة من الصحابة ومن بعدهم يحكمون بكفرهم. علي رضي الله عنه لم يحكم بكفرهم، وإنما قال إخواننا بغوا علينا. والجمع بين هذا وهذا أنه استقر مذهبهم بعد ذلك على أنه مذهب كفري. الخوارج انقسموا إلى 4 طوائف كبار: الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، وكان من طلاب ابن عباس، ثم خرج بمقالاته الفاسدة، وهذا بعد معركة جبل صفين بعد 60 من الهجرة. والنجدات أتباع نجدة بن عامر اليمامي، والصفرية أتباع المهلب بن أبي صفرة. هؤلاء الثلاثة متفقون على ماذا؟ على أن صاحب الذنب يكفر ويستباح دمه وهو في النار إذا مات على ذلك. وهؤلاء هم جمهور الخوارج، وهم الذين كانت لهم منع وقوة وقتال، وكانت لهم شتيمة. منهم قطري بن الفجاء أقول لها وقد طارت شعاعا من الأعماق ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تراعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما ليل الخلود المستطاع ولا ثوب البقاء بثوب عز. الأبيات المشهورة، وشعره فيه قوة لأنهم عندهم صدق لكنهم على الجهل. والصفرية تبع المهلب بن أبي صفرة. هؤلاء الثلاثة متفقون على ماذا؟ على أن صاحب الذنب يكفر ويستباح دمه وهو في النار إذا مات على ذلك. وهؤلاء هم جمهور الخوارج، وهم الذين كانت لهم منع وقوة وقتال، وكانت لهم شتيمة. منهم المطري بن فجاء أقول لها وقد طارت شعاعا من الأعماق ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تراعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما ليل الخلود المستطاع ولا ثوب البقاء بثوب عز. الأبيات المشهورة، وشعره فيه قوة لأنهم عندهم صدق لكنهم على الجهل، على كفر، على ضلال. ولهذا الخوارج يقبل العلماء روايتهم الحديث، لأنهم لا يكذبون، الكذب عندهم حكمه كفر مخرج من الملة. ولهذا قدر العلماء رواية كبارهم كعمران بن حطان، وهو من رواة الصحيحين. وعمران بالمناسبة كان رجلا يعني من رؤوس الخوارج، وكان جميم الخلق، وكانت له زوجة غاية الجمال، فكان إذا نظر في المرآة نظر إلى نفسه ونظر إلى زوجته قال أرجو أن أكون أنا وإياك في الجنة، فإنك بليتي بي فصبرتي ورزقت بك فشكرت. على كل حال، هؤلاء هم جمهور الخوارج، والكلام فيهم من ناحية أصولهم ومن ناحية مآثرهم ومن ناحية قتالهم كلام طويل حقيقة. هذا هو زبدته. استرق فرقة الرابعة وهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض التميمي، وهؤلاء خالفوا جمهور الخوارج في مسألة الحكم على صاحب الذنب في الدنيا، ووافقوهم في حكمه في الآخرة. ولهذا الإباضية يقولون لمن أتى ذنبا إنه كافر، لكن كفر نعمة، ليس كفر ملة، أولئك كفر ملة، هؤلاء يقول هو كفر نعمة. طيب في الآخرة يا عبادية قالوا هو خالد مخلد في النار. طيب ما معنى كفر النعمة؟ معنى كفر النعمة أنه لا يترتب عليه أحكام المرتد، فلا يستباح ولا يقتل ولا تفرق عنه زوجته ويورث منه. لما؟ لأنهم جبنوا عن قولي جمهور الخوارج، لأن جمهور الخوارج يحمل مذهب لا يؤهله للبقاء، فإن هذا المذهب بأن صاحب الذنب هذا حكمه مؤداه إلى أن الناس ينافروهم وأنهم يتسالون، وهذا الذي وقع. أما أولئك فقالوا إنه كافر كفر نعمة، فأول قول الله جل وعلا في سورة إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. طيب في الآخرة يا عبادي قالوا حكمه حكم من؟ حكم البقية، اتفقوا مع البقية فقالوا إنه في النار. ولهذا لاحظوا الإباضية في هذا الزمن يقول نحن لسنا خوارج، وفي المراد أنهم ليسوا من الجمهور، ليسوا أزارقة ولا نجدات ولا كفرية. طيب ما رأيكم في المحكمة الأولى الذين خرجوا على علي يمدحونهم يثنون عليهم؟ ولهذا هم تحت ذات الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وأثنوا عليهم. تطور مذهب الخوارج فازداد شرا على شر وبدعا على بدعة، فأنكروا السنة وقالوا حكم استقلت به السنة لا نعمل به حتى يكون في القرآن. ولهذا أنكروا حتى الرجل، قال الرجل قدم المحصن من الرجال والنساء، إذا زنى الإنسان وهو محصن رجل أو امرأة أنكروا حد الرجل فيه، وقالوا إن حد الرجل ليس في كتاب الله. ولهذا قال عمر رضي الله عنه، وهذا من فقه عمر، وعمر رجل محدث رضي الله عنه، قال لا ألفين أحدا متكيا على أريكته يقول ما جاءنا في كتاب الله أخذناه وما لم يأتنا لا نأخذ به. آية الرجم نزلت علينا وعملنا بها وقرأناها وحفظناها ثم رفعت. رفع يعني ماذا؟ رفع لفظها وبقي علينا حكمها، وهي آية كانت تتلى، قال الله جل وعلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه الآية رفع ونسخ لفظها وبقي في الناس حكمها. وهؤلاء أنكروا حد الرجم لأنه لم يأتي إلا في السنة. هذا القول وهذا الإنكار، إنكار ما جاء في القرآن، أساس اعتمد عليه المعاصرون من يدعون بأنهم قرآنيون، وما جاءنا في كتاب الله عملنا به وما لم يأتي لا نعمل به. ولهذا هؤلاء تناقضوا. وأذكر أنني ناظرت رجلا منهم في أمريكا الشمالية وهو جاهل، فأكثر هؤلاء الذين يدعون ما لا عندهم، فقال لا نقل إلا بكتاب الله. والعجيب أنه برفسور لكن في الطب، فقال لا نأخذ إلا بكتاب الله. قلت لا بأس، أنا أتحداك أن تظهر لي أوقات الصلوات الخمس في كتاب الله، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في كتاب الله. فعجب، فقلت أنا أدلك عليها في كتاب الله، فذكرت له مواضع هذه الصلاة في كتاب الله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة الوسطى ما هي؟ العصر، وذكر صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العشاء في آية النور، وبقي الصلاة إيش؟ المغرب في تسبيح الله جل وعلا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وتبين لي صفة الصلاة في القرآن، ليس في القرآن إلا أحكام عامة، قيام وركوع وسجود. طيب الجلوس، التشهد، قراءة الفاتحة، إذا كان هذه الصلاة لا تستطيع أن تدلل عليها في كتاب الله، إذا لا دين لك عندئذ. وبالتالي صارت حادثنا للسنة أحوج ما تكون، لا سيما القرآن جاء لذلك في آية الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في آية النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في آية آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا القرآنيون في هذا الزمان هم أعاجم في أفهامهم وأعاجم في عقولهم، أهل عجمة أهل جهل. وينبني على دينهم ماذا؟ إنكار السنة وإنكار الدين. ما زال مذهب الخوارج يتطور بالقبح، حتى كان أول القرن الثالث فتقمص الخوارج عقيدة المعتزلة، ولهذا كل الخوارج الآن فهم في باب الصفات وباب القدر على عقيدة المعتزلة، حتى في باب الإيمان. ولهذا الوعيدية اسم لمن؟ للخوارج ومن وللمعتزلة. ولهذا الآن الإباضية وعلماءهم يقررون أن الله لا يرى في الأقرب الأبصار، ويقررون أن صاحب الكبيرة خالد بن خلد بن النار، ويقررون أن القرآن ماذا؟ كلام الله مخلوق كما تقوله المعتزلة. والعجيب أن المعتزلة في القرن الثالث خفت فرقة من ناحية انتشارها، لكن داعت عقيدة وفكرة، فداخلت الإباضية وداخلت الزيدية وداخلت الإمامية الاثنى عشرية الرافضة، وهذا من أسباب بقائي مذهبهم إلى الآن. الشيخ يقول لا تعتقد رأي الخوارج، لأن الصحابة أجمعوا والمسلمون أجمعوا على مذمتهم وتقبيح عقيدتهم، بل وعلى قتالهم، واستصوبوا رأي قتالهم. ولهذا فتك بهم علي رضي الله عنه متى؟ في النهروان، في معركة النهروان. وسبب ذلك أنه دعاهم وصبر عليهم وحلم عليهم وناظر، وأرسل إليهم من يناظرهم من الصحابة، حتى إن ابن عباس خرج إليهم فناظرهم في ثلاث مسائل أفحمهم فيها، فرجع أكثرهم. أقل ما قيل من أنه رجع 3000، وأكثر ما قيل أنه 12000، لأنهم لا علم ولا عقل، كعامة دهماء الزمان. هذا نجد من دهمائية وغوغائية هذا الزمان من عنده حفظ حديثا وحديثين وقولا وقولين، وأصبح يجعل عليهم الولاء والبراء والحب والبغض والتبديع والتفسيق، وهم جهلة. وما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. ولهذا هذا الأمر إذا تطور في زماننا سيكون بين المسلمين كما كان بين الصحابة من دعواء الخوارج. وأنا لا أتألى على الله، ولكنها سنن وسنن، ومن اعتبر منكم رأى ذلك. إذا تطور هذا الأمر في الحكم على الناس بجهالة بغير علم بهوى كفعل الخوارج، سيكون في بيننا كما كان بين الخوارج كما كان بين الصحابة من فعل الخوارج. ولكن نسأل الله أن يبطئ بهذا، وأن لا يجعل لهم بين المسلمين رايح، وأن يكبتهم. ومن أسباب ومن أعظم أسباب كبتهم هو العلم، العلم المتحقق بكلام الله وكلام رسوله، بجادة سلف صالح المؤمنين، ليس بالهوى أو بالجهالة أو بالسذاجة. الحقيقة الذين رأينا من بعض هؤلاء سذاجة وفقها جاهلا، لا يليق أن ينسب لا إلى سلف الأمة ولا إلى الصحابة ولا إلى رسول الله ولا إلى دين الإسلام. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. نعم، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. والله كلمة تكتب بماء الذهب. لا تكن من المرجئة، فإن المرجئة لعبوا بدينهم كما يلعب الصبيان بالكرة، كما يجاري الكفرة كلابهم. ألا إنما المرجي بالدين يمرح. رحمك الله. المرجئة هم الذين قالوا إن الإيمان بالقلب، وأخروا العمل عن الإيمان، قالوا إن العمل لا علاقة له بالإيمان ولا يؤثر في الإيمان. والمرجئة في الحقيقة قسمهم، أخبروا الناس بهؤلاء الفرق ومقالاتهم إلى 12 فرقة. أذكر لكم 5 منها ممن لها وجود في هذا الزمان. فأول طوائف المرجئة وهي أقبحها وأرداها المرجئة المحض، وهم الجهمية. والإيمان عندهم هو المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن، فيكون الكفر عندهم ماذا؟ وشد المعرفة الجهل، فمن جهل الله فهو كافر. ولهذا عابهم وذمهم العلماء قاطبة، وأجمعوا على فظاعة وشناعة وكفر قولهم، لأن الإيمان إذا كان هو المعرفة يكون إبليس ميش مؤمن لكافر، إبليس يكون مؤمنا لأنه يعرف ربه، قال ربي بما أغويتني، ويكون فرعون مؤمن، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يكون فرعون على هذا مؤمن، لأن الله قال عنه في سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فأنفسهم مستيقنة في أن الله هو المستحق للعبادة، وأن موسى وهارون رسول رب العالمين، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بل يكون على هذا كل كافر عرف الله فهو مؤمن، حتى المنافقين. ولكن الذي يكفر على هذا هو جهل، لأنه ما عرف الله، ضيع ربه فأنكر أسماءه وصفاته، فيكون كافر، فيكون جهم بناء على أصل مذهبه إيش؟ كافر. الطائفة الثانية من طوائف المرجئة الأشاعرة وجمهور المتكلمين، فإن الأشعرية وجمهور المتكلمين قالوا إن الإيمان هو التصديق، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن، وعليه يكون الكفر هو التكذيب. يكون ماذا؟ الكفر هو التكذيب، فمن كفر بالله، فمن كذب الله بقلبه فهو كافر. إذن الكفر عند جمهور المتكلمين والأشاعرة هو التكذيب، ولهذا ربطوا الكفر بالتكذيب فقط، وربطوا الإيمان بتصديق القلب فقط. الطائفة الثالثة من وقولهم باطل، لأن الله جعل القول إيمانا وجعل الصلاة إيمانا والصلاة عمل، قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومراد بإيمانكم هنا صلاتكم إلى بيت المقدس لما استقبلتموه في أول الأمر، حيث لما نزل تحويل القبلة قال بعض الصحابة وبعض الناس: كيف كان حال إخواننا إذن الذين صلوا إلى بيت المقدس؟ أتضيع صلاتهم؟ فأنزل الله جل وعلا هذه الآية في آخر هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأيضا قول اللسان الذي لا يصح، ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا بقول لا إله إلا الله، وهؤلاء إنما أناطوه فقط بتصديق القلب، بل عمل القلب كالنية وكالتوكل والخشية والخوف والرهبة والاستعانة والاستعاذة أخرجوه عن معنى ومسمى الإيمان. الطائفة الثالثة الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، الذين قالوا إن الإيمان هو النطق، فمن قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، وأقبح اللوازم على هذا القول أن يكون المنافقون مؤمنين، لأن المنافقين يقول لا إله إلا الله، لكن هل هم في حقيقة الأمر مؤمنين ولا كفار؟ هم كفار لأنهم قالوها وناقضوها. الطائفة الرابعة من طوائف المرجئة الماتريدية تبع بمنصور الماتريدي، وقالوا إن الإيمان هو اعتقاد بالقلب، والقول باللسان ركن زائد ليس بأصل، وبالتالي أخرجوا العمل، قالوا العمل ليس له علاقة بالإيمان، وهذا قول قبيح كما سيأتي. الطائفة الخامسة من طوائف المرجئة هم مرجئة الفقهاء، مرجئة العراق، مرجئة الكوفة، الذين قالوا إن الإيمان هو نطق باللسان واعتقاد بالقلب فقط، وليس الإيمان عمل، فأخرج العمل عن مسمى الإيمان. وباطل هؤلاء في إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان. ولاحظوا أقوال المرجئة كلها تنفي أن يكون العمل مؤثرا في الإيمان، لا في أصله في شرطه، ولا في لوازمه وآثاره. ولهذا عندهم أن الإيمان إما قول أو اعتقاد أو معرفة، وهذا في الحقيقة من أبطل الباطل، لأن معنى هذا إبطال الشريعة. الشريعة ليس فيها أعمال، ليست فيها حج وصيام وزكاة وصلاة وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبر وإحسان وصدقة، فإذا خرجت هذه المعاني كلها عن الإيمان ماذا يبقى عندئذ؟ لا يبقى إلا إما ما قال في القلب أو المعرفة. ولهذا تجرأ فشقة هؤلاء فقالوا إن إيمان الفاجر كإيمان أبي بكر وعمر، بل قالوا إن إيمان أفجر الناس كإيمان من؟ جبريل، لأن الشأن كله إما معرفة أو تصديق في القلب ليس إلا. وهذا من أقبح اللوازم، ويلزم عليه من اللوازم الآن الدارجة عند الناس أن لا يؤمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا يؤمر بطاعة، وهذا هو اللعب بالدين. فإذا رأيت إنسانا من هؤلاء على منكر، يشرب خمرا، يقارع كأسا، يرابي، يأكل مال اليتيم، يزني، يسرق، يسب، يشتم، فأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، قال: يا أخي فكنا الإيمان بالقلب. استمرأ ماذا؟ استمرأ المعصية، بمعنى أن الإيمان بالقلب خلاص. فإذا كان الإيمان بالقلب فعلت الجوارح وفعل اللسان كل شيء ولا يضر إيمان، وهذا من أخطر الأمور، بل إنه يلزم عليهم أن لا يلزم الجهاد. لماذا نجاهد؟ القلوب إلى الله، ما نجاهد، نعطل الجهاد، وهذا إفساد للشريعة، بل وقدح في رب العالمين الذي أمر الناس بهذه الشريعة. ولهذا المرجئة مؤخرة العمل عن الإيمان، مؤخرة العمل عن تأثيره في الإيمان، لعوبين في الدين كما قال الناظم، يلعبون بدينهم، يمرحون بدينهم، دينهم على أهوائهم، لأن شأن القلب لا يطلع عليه إلا من يطلع على القلوب، وبالتالي إذا لم يصلي كيف الأمر إليه ما دام الإيمان بالقلب، إذا لم يصم، إذا لم يحج، إذا لم يزكي، فهذا لا يتطرق إليه وعد ولا وعيد. لما؟ لأن الشأن عندهم في القلب فقط، أو الشأن بالمعرفة فقط، أو الشأن بالتصديق فقط، أو ما دام أنه قال لا إله إلا الله لا يكفر. طيب إذا قال لا إله إلا الله وتعاطى السحر، أو ذبح لغير الله، أو عبد غير الله، أو صدق بالكهانة، قالوا هذه ما تضره، لا يضره ذلك لأنه قال لا إله إلا الله، هذا مؤمن. وهذه النواقض التي جاءت الشريعة بأن نواقض لأصل الإيمان مخرجة عن الإيمان موجبة للردة، هذه لا اعتبار لها، وهذا إبطال للشريعة في الحقيقة. إبطال لماذا؟ للشريعة. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. نعم، لما بين خطورة قولي الجهمية قولي الخوارج والمرجئة أبان لك قول أهل السنة والجماعة الذي أجمع عليه سلف الأمة أن الإيمان قول ونية وعمل بثلاثة أركان. قول باللسان، فلا يصح أن يكون الإنسان مؤمن حتى ينطق بأنه لا إله إلا الله، وأيضا إذا ذكر الله وسبحه وهلله وحمده وشكره زاد إيمان. ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا باعتقاده، وهو النية والاعتقاد والتصديق في القلب، والاعتقاد أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن المطاع المتبع هو محمد بن عبد الله. وأيضا لا بد من عمل بالجوارح، وهذا ما قال عنه الشافعي رحمه الله، وقال عنه غيره أنه أجمع عليه الصحابة والتابعون وأجمع عليه السلف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بطاعة الرحمن حتى يكمل، وينقص بطاعة الشيطان حتى يضعف أو يضمحل. وهذه الأسس الخمسة قام عليها أصل ومذهب واعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه الأصول هي أصل الإيمان، وهو ما اتفق عليه السلف كلهم، ودلت عليه الأدلة المتكاثرة المتضافرة في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت الإيمان لا يحتاج إلى قول أبطلت هذا الركن، وإذا قلت الإيمان لا يحتاج إلى عمل أبطلت هذا الركن، وعندئذ لم يبقى من الإيمان إلا دعوة، لم يبقى من الإيمان إلا دعوة. وقد صنف العلماء رحمهم الله في مثل هذا المصنفات العظيمة، كتاب الإيمان من صحيح البخاري، الإيمان من صحيح مسلم هو في هذا الباب، كتاب السنة في سنن أبي داود، كتاب الإيمان للإمام أحمد الذي رواه عنه الخلال، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، الشريعة للآجري، الإبانة وهي في الإيمان لأبي عبيد الله بن بطة العكبري، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للللكائي، وردودهم على المرجئة وعلى الجهمية في هذا الأصل أعظم من ردودهم على الجهمية المرجئة في أصل نفي الصفات. وهذه يفضل لها طالب العلم المتتبع أثر السلف ومرويات علماء التابعين ومن بعده، ردهم على المرجئة ولا سيما الجهمية منهم الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة أعظم من ردهم عليهم في باب إنكار الصفات. خذوا مثلا كتاب الإمام أحمد الإيمان الذي رواه عنه الخلال، الجزء الأول منه والثاني والثالث الرد على المرجئة في مسألة الإيمان، أما الرابع والخامس وبعده فجاء في مسألة كلام الله ومسألة الصفات، لأن العلماء علماء السلف سبروا حقيقة تلك الأقوال، وأدركوا غورها وأدركوا آثارها، وأنها تعطيل للشريعة ومحض لهذه الشريعة ودحض لها. فلهذا أول ما قذفوا وقدعوا به الجهمية والمرجئة مسألة الإيمان قبل مسألة الصفات، مع أن مسألة الصفات مسألة جليلة وعظيمة، لكن قدموا عليها مسألة الإيمان لأنها في خطرها وفي أثرها أعظم وأخطر وأنكر. نعم. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته يلمى وفي الوزن يرجع. نعم، الإيمان ينقص طورا طردا بالمعاصي، كلما عصى الإنسان ربه نقص إيمانه، كما جاء في الحديث أن القلب إذا عمل سيئة نكت فيه نكتة، أن الإنسان إذا عمل سيئة نكت في قلب نكتة سوداء، فإذا تاب منها محية. نعم. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن. ولا تكن من قوم تلهوا. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، صار دينهم لعبة. نعم. تطعن في أهل الحديث وتقدحوا. نعم. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، لعبوا في هذا الدين فطعنوا في العلماء الراسخين، فطعنوا في الصحابة، وأعظم الطعن بعد الطعن بنبي الله وبكتابه بكتاب الله الطعن في صحابة رسول الله. ولهذا علامة فساد الإنسان أن يطعن في الصحابة ولو في بعضهم، يطعن في معاوية، يطعن في عمرو بن العاص، يطعن في أبي موسى، يطعن موسى رجل مغفل، وقد سمعناه وقرأناه في كتب بعضهم، أو يطعن في الصحابة الذين تقاتلوا في الجبهة الصفين، أو يطعن في الصحابة الذين خرجوا على الخوارج، أو يطعن في جملة الصحابة كلها، أو يطعن في صحابة فعلوا ذنوبا ثم تابوا منها لأن طهروا بالحد. الطعن فيهم علامة على النفاق وعلامة على الخروج من الملة. أيضا لا تتلهى بالطعن في التابعين وهم تلاميذ الصحابة حصومات والدين، لأنك إذا طعنت بالتابعين وطعنت قبلا بالصحابة إذن أي ثقة لنا بكلام الله وقد جاءنا من طريقهما، وأي ثقة لنا بسنة رسول الله وقد جاءت من طريق أولئك، إذن لا عبرة. ولهذا لما طعن أولئك بالصحابة وطعنوا بالتابعين ممرض الطعن ليس ذواتهم، وإنما الطعن بالعلم الذي حملوه لنا، إذن لا نثق بالقرآن. القرآن من جاءنا؟ هل جاءنا من الرسول مباشرة أو عن طريق التابعين والصحابة؟ إذن إذا أسقطنا الصحابة وأسقطنا التابعين، أي ثقة بكلام الله وأي ثقة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا لا تطعن بأهل الحديث الذين عاشوا وتفيئوا وأضاعوا أوقاتهم وأعمارهم وجهدهم في تلمس وتتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يسافرون إليه في البلدان، ينقحون رواته، يضبطون ألفاظه، يحللون معانيه ودل الناس عليها. الطعن فيهم طعن في السنة، كما أن الطعن في أهل الإسلام طعن في من؟ في إسلامه، والطعن في أهل القرآن طعن في قرآنه. ولهذا علامة أهل البدع وأهل الأهواء وأهل القلوب المريضة طعنهم في من؟ في حملة الآثار وعلماء الشريعة. وهذه قاعدة مضطردة في القديم وفي الحديث. إذا أردت أن تعرف صاحب الهوى فاعرفه في طعنه في أهل السنة وأهل الحديث وأهل الاستقامة. إذا طعن فيه فاعرف أنه صاحب هوى، وهذا يوجب لك أن تحذره وتتقيه، وإن كان فيه مجال فناصحه وارشده لعل الله جل وعلا أن يهديه. لكنه عرف بالتتبع أن صاحب الهوى وصاحب البدعة لا يرجع عن هواه وبدعته، لأنه يعتقد هذا إيش؟ دين، يعتقده دين. والله جل وعلا يقول في آية فاطر في أولها: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هو عمل سيء في ميزان الشريعة لكن في معقوله وفي مدركه في هواه أنه حسن. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ولهذا هؤلاء وأمثالهم إن لم تجد معهم النصيحة كلهم إلى الله، وقل الموعد يوم القيامة، الموعد عند ربي جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال في آخر الآية: ها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر عليهم إذا بذلت معهم نصحت معهم ثم لم يستجيبوا، لا تجعلهم همك وغمك وهجيراك ليلا ونهارا، وإنما كلهم إلى الله، إن الله عليم بما يصنعون، عليم بصنيعة قلوبهم، عليم بتسللهم لوادا كفعل المنافقين، عليم براميهم ومقاصدهم. لما؟ لأن ربنا مطلع على السرائر، يعلم السر، يعلم النجوى سبحانه، بل ويعلم أخفى من السر وأخفى من النجوى. نعوذ بالله من حال أهل الردى ومسالك أهل الشقاء، ونسأله منازل أهل الفضل والعلى، إنه سبحانه أكرم مسؤول. وبه يتم الكلام على هذه المنظومة الجليلة، حائية ابن أبي داود، حائية السنة، وهي أول نظم يعرف لأهل السنة في هذا الباب، ولهذا احتفى بهذا النظم واعتنى به العلماء. وما زلت أقول لكم يا أيها الإخوة، ليكن هذا النظم محفوظا في قلوبكم وفي صدوركم، فإن حفظ هذه المنظومات من علامة الاستقامة على طريق السلف. وصاحب هذا النظم من علماء السلف هو ابن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن، واسمه عبد الله أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن أبي داود، المتوفى سنة 316. هذا سائل يقول: هل للقلب قول وعمل؟ إذا كان كذلك فما هو قول القلب وما هو عمل القلب؟ نعم، القلب له قول وله عمل. قول القلب هو الاعتقاد، اعتقاده بالله بأسمائه وبصفاته، هذا قول القلب. الاعتقاد هو القول الذي يعتقد بالله وفي أسمائه وفي صفاته وفي استحقاقه العبادة، هذا قول القلب. أما عمل القلب فهو النية والتوكل والخشية والإنابة وتمني أن يعمل الصالحات، وتمني أنه لو بلي بالجهاد بإلقاء العدو أنه يثبت. ما يكون في قلبه من هذه الأمور هو عمل القلب، هو عمل القلب. فالنية عمل القلب، ولهذا لا يصلح عمل إلا بهذه النية، وهو العزم على الفعل، فعل الطاعة، العزم على أن لا يفعل المعصية، هذه نية وهي من عمل القلب. وأيضا هناك عمل اللسان وقول، عمل الجوارح وقول الجوارح. قول الجوارح هو قول اللسان بكلمة التوحيد، بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالتهليل، بالتعليم، بالدعوة، بالنصح، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر. وأيضا عمل الجوارح بماذا؟ بأنواع العمل، بالجهاد، بالصدقات، فتصدق بيمينه، بالمشي للمساجد، بالقيام، بالصيام، هذه عمل جوارح. ولهذا يجتمع عمل القلب وقول القلب وعمل الجوارح وقول الجوارح في مباني الإسلام، في الصلاة، في كلمة التوحيد. كلمة التوحيد ليست مجرد نطق واعتقاد وعمل، ولهذا من شروط لا إله إلا الله القيادة، القيادة هو العمل. من شروط لا إله إلا الإخلاص، والإخلاص هو إيش؟ عمل القلب. وأيضا في الحج، من تأمل الحج وجد فيه أنه يجتمع ماذا؟ قول القلب وعمل القلب وقول الجوارح وعمل الجوارح. وأيضا حتى الصيام، من تأمل فيه وجد أنه يجتمع فيه هذا وهذا وهذا وهذا. نعم. نعم. وأنا أسألك ما علاقة هذا السؤال بما نسأله فيه؟ إما أنك شرحت. أي صحيح، خلص الكلام. على كل حال، جوابا على سؤالك، المساجد والمدارس والمستشفيات ودور الأيتام يجوز أن تبنى بالصدقات وبالتبرعات، هذا قولا واحد عند أهل العلم باتفاقهم. لكن الممنوع أن نبنيها بالزكاة، لأن الله خصص أصنافها وأهلها ومستحقيها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. فبناء المساجد والمدارس والمستشفيات ودور الأيتام ودور الأرامل وحفر الآبار بالصدقاء بالزكاة لا يجوز، لأن الله لم يجعل هذا مصرفا من مصارف الزكاة، وإنما هذه من الصدقات المطلقة الجارية التي هي تبرعات خيرية. أما الزكاة فقد تكفل الله بيان أصنافها، واضح؟ والمراد بقوله في سبيل الله الجهاد في سبيل الله وأسبابه، من تهيئة المجاهدين، إعداد العدة لهم، تدريبهم، تسليحهم، النفق عليهم، حتى في الأكل والشرب واللباس للمجاهدين داخل في ماذا؟ في مصارف الزكاة. نعم. عطنا القواعد الفقهية. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومتلف المؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. يقول الناظم رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، يقول في قواعده الفقهية العظيمة: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بشرط بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وهذه قاعدة نافعة بإذن الله، وأوضح أمثلتها في إذا ما صال صائر على الإنسان، قد يصول عليه آدمي أو غير آدمي، إذا صال عليك آدم اعتدى عليك ثم أتلفته أو أتلفت بعضه فهذا هدر. إنسان أراد قتلك تدفعه تدفعه. طيب إذا أراد قتلك فقتلته مباشرة من غير دافع تضمن عندئذ، لأنك ما حققت بقية النظم، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بشرط بعد الدفاع بالتي هي أحسن تدفعه عنك. إن لم يندفع إلا بقتله فقتله هدر. وفي الحديث من مات دون نفسه أو عرضه أو ماله فهو شهيد. وفي الحديث إذا جاءك من يريد أخذ مالك فلا تعطه إياه، فإن قاتلك فقاتله. لكن الشريعة جاءت بحفظ الضرورية الخمس، وهي العقل والدين والعرض والنفس والمال. ولهذا هذه الضرورية الخمس يعني ما كان في الإمكان دفع ما هو أقل منها دفع. إنسان أراد أن يقتلك فدفعته، فاندفع بأن أصبت رجله ثم تخلى عنك تصيب رجله، ولا يجوز أن تسري ذلك حتى أن تقتله. إنسان أتى يريد مالك فتدفعه لا تعطيه مالك، إن اندفع ببعض مالك أعطيه إياه واتركه وبه يستقيم دينك. لكن إن أبى إلا كل مالك كل قتله ادفعه. أما إليه تلف مثلا في بعض جوارحه في دماء تخرج منه فإن هذا هدر. إن أبى وأصر إلا إما أن يأخذ مالك كله يقتلك، وليس هناك دفع له إلا بقتله، وليس هناك مناصب إلا بقتله، فعندئذ هو هدر. ومتلف مؤذيه ليس يضمنه بعد الدفاع بالتي هي أحسن. صار عليك غير الإنسان حيوان له قيمة، الكلاب هنا لها قيمة هنا ما لها قيمة، والله أن الكلاب عندهم أحسن وأفضل من كثير من البشر بل حتى من أبنائه. صار عليك كلب وأمكنك أن تدفع هذا الكلب بجرح فيه، لكنك أنت استطلت حتى قتلته، تضمن ما يؤدي للقتل إذا أمكن دفعه بغير هذا. واضح يا أخوان؟ خال عليك فرس غالية تسوى 1,000,000 يورو، في فرس تسوى هذا المبلغ، نعم خال عليك هذا الفرس تدفعه، فإن اندفع بغير القتل فقتلته تضمن الفارق الفرق بين هذا وهذا. أما إذا اندفع بغير القتل لم يندفع إلا بالقتل فهو هدر ومتلف مؤذيه، بشرط أن يكون مؤذيا لك، مؤذيا لك مريد لقتلك لمالك لعرضك. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بشرط بعد الدفاع للتي هي أحسن. نعم. وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعلمين. هنا بيّن لكم قواعد تتعلق بالعربية يستفاد منها فهم كلام الله. يقول وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. إذا دخلت أن على المفرد قل على الجمع أو على المفرد إذا أضيف فإنها تفيد العموم. أل في لغة العرب وش تفيد؟ التعريف. رجل هذا نكرة، الرجل هذا معرفة. طيب أل هذه تفيد مع التعريف معاني، قد تفيد الاستغراق، والاستغراق هو الذي يعبر عنه أهل اللغة وأهل الأصول بالعموم، حيث استغرقت جنس المراد بهم، كما في قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. لو قال إن الإنسان لفي خسر ما أفادت العموم، لكن لما قال الإنسان أل هذه أفادت الاستغراق أفادت العموم. جنس الإنسان في خسارته وندامة إلا من استثناهم الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل تفيد أيضا العهد؟ تفيد إيش؟ العهد. كما يقول الرجل الذي دخل هو فلان، الرجل الذي دخل هو فلان. الرجل هنا ما تفيد العموم الاستغراق، لكن تفيد العهد الذي عهدتموه أنتم بدخوله هو فلان. فإذا ال التعريفية تفيد من الاستغراق أو العموم على ما يبينه ويحتمه السياق. آمنوا بالقرآن، القرآن تعرفونه، لكن آمنوا بالكتاب الذي أنزله الله، هل هنا استغراق ولا العهدية؟ تفيد الاستغراق إذا أردت جنس الكتب التي أنزلها الله. وإذا أردت القرآن فأل في الكتاب. أل هنا تفيد أل العهدية لأن الكتاب الذي تعهدونه وهو القرآن. أل تدخل أيضا على الجمع فتفيد العموم. ولها أمثلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا إنما المشركون، المشركون نجس، فهنا تفيد جنس المشركين أنهم استغرق عليهم وصف النجاسة. إذن هذه ثالث العموم. طيب الصيغة الثالثة تذكر على المفرد وعلى الجمع. وعلى المفرد إذا أضيف، المفرد إذا أضيف أفاد الجمع وأفاد العموم وأفاد الاستغراق. ولها أمثلة، قال الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله، هذا مفرد أضيف إلى لفظ الجلالة فأفاد إيش؟ جنس النعم وعموم النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل وعلا وأما بنعمة ربك، فهذا مفرد أضيف إلى لفظ الجلالة فهذه تفيد العموم. قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع في المفرد وفي الجمع والإفراد كالعليم. ولو لم يكن من هذه القاعدة إلا أنها إذا طبقت في أسماء الله وصفاته لكفى بها شرفا وفخرا وعلما. خذوا مثلا أسماء الله الحسنى، الله من أسمائه عليم ولا العليم؟ العليم. وأل هنا تفيد العموم استغراق كل أنواع العلم له سبحانه. الله من أسمائه، من أسمائه سميع أو السميع؟ السميع. فأل إذا دخلت على أسماء الله الحسنى أفادت إيش؟ العموم والاستغراق. وهذا يا أيها الإخوة لو لم يكن من هذه القاعدة نفعا وتطبيقا إلا في باب أسماء الله وصفاته لكفى بها شرفا وعزا وعلما. نعم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. من ألفاظ العموم أيضا النكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. إذا جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، مثل ماذا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فنفى الشفاعة إلا بإذنه سبحانه. منها أيضا في أمثلة النكرة في سياق النفي قال الله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بشيء، هذه شيء نكرة جاء في سياق إيش؟ النفي، لا يحيطون، فدلت على كل شيء. فكل نكرة تأتي في سياق نفي فإنها تفيد العموم. والنكرات في سياق النفي، والنكرات إيش؟ سياق النفي تعطي العموم. نعم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم، وفي سياق أو سياق النهي وش قول الناظم؟ النكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. نعم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. نكرة في سياق النهي تفيد العموم. وأوضح له مثال حقيقة في توحيد العبادة قول الله جل وعلا وأن المساجد لله، فلا هذا نفي لولا نهي؟ هذا نهي. فلا تدعو مع الله أحدا. أحدا نكره ولا معرفة؟ نكره، فتشمل كل أحد، نبي مرسل، ملك مقرب، ولي من الأولياء، صالح من الصالحين، عالم من العلماء، فاجر من الفجرة، خبيث من الخبثة، كلهم تشملهم من؟ كلمة أحد. فلا تدعو مع الله أحدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما دخلت عليه تؤول عند العلماء في تأويل إيش؟ مصدر تقديره إن الله لا يغفر إشراكا به، فكل شرك لا يغفره الله جل وعلا إلا لمن يشاء سبحانه. إذن يا أيها الإخوة النكرة إذا جاءت في سياق النفي دلت على العموم، وفي سياق النفي النهي دلت على العموم أيضا. وكل نهي يتضمن النفي، كل نهي عن شيء يتضمن نفي فعله. فلا تدعوا مع الله أحدا، نهي عن الشرك يتضمن نفي هذا الشرك. وهذه مسألة مهمة تفيد طالب العلم أن كل نهي يأتي في الشريعة فإن هذا النهي متضمن للنفي، لنفي هذا الأمر الذي نهينا عنه. كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. كذاك من وما كل العموم يا أخي فاسمعا. من وما، ومن هي شرطية أو اسم موصول، وما كذلك اسم موصول أو بمعنى الذي، فإنهما تفيدان العموم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من أي كل أحد، فهي تفيد العموم. ولله من في السماوات والأرض، من كل من في السماوات والأرض، ولكن من تستخدم في من في العاقل، من تستخدم في العاقلين، وما تستخدم في العاقل وفي غيره. ولهذا ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في السماوات والأرض، فإنما بمعنى الذي، ولو هذا يفيد الكل. والفرق بينهما أن من تستخدم للعاقل وما تستخدم للعاقل ولغيره، فيدخل فيه الجماد، يدخل فيه السماوات، يدخل فيه الأراضين، يدخل فيه الحيوانات، الدواب، البهائم، الحجارة، الأشجار، كل شيء. وأما من تستخدم للعاقل. نعم. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديك الرشد ما يضاف. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديك الرشد ما يضاف. وهذه قد مثلنا لها بالمثال السابق، إذا أضيف المفرد فإنه يفيد العموم. ومثلت لكم بآيتين في قول الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك، فنعمة مفرد أضيفت إلى لفظ الجلالة فدلت على العموم. ومثله أي في إفادة العموم المفرد إذ يضاف، فافهم هديك الرشد ما يضاف. فأما بنعمة ربك، نعمة ربك تفيد كل النعم، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، كل النعم. الإنسان يحمد الله جل وعلا ويحدث بها، كل بحسبه وكل في مقامه وما يناسبه. ومنه قول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله، نعمة الله لا يمكن أن تحصى، وهي عموم. ولاحظوا في هذه الآية فيها نكتة لطيفة. هذه الآية جاءت في سورتين، مفتتحهما واحد لكن اختلفتا في ماذا؟ في العاقبة وفي خاتمة الآية. جاءت في آية إبراهيم، سورة إبراهيم، وجاءت في أول النحل. في أول في سورة إبراهيم يقول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذا كان لن يستطيع أحد أن يقصي نعم الله عليه، فبالتالي لن يستطيع أن يشكره على كل نعمة بعينها. لكن قال: إن الإنسان لظلوم كفار. جنس الإنسان ظلوم، ينسب النعم إلى غير منعمها، إلى غير موليها، إلى غير الله جل وعلا. وهو كفار أي جاحد بنسبة النعم إلى غير الله، جحد حق الله بأن تنسب له النعمة. ولهذا يقول الله جل وعلا: إني وابن آدم، إني وبني آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري. لما؟ لأنه بهذا الذي عبد غير الله وشكر غير الله وأضاف النعمة إلى غير الله كفر نعمة الله عليه وجحده. وهذا هو جنس الإنسان، إلا من استثناهم الله جل وعلا. ولهذا جاءت آية النخل بأولها خاصة بأهل الإيمان: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إيش قال؟ إن الله لغفور رحيم. أي أن المؤمن مهما بلغ في إيمانه لن يستطيع لنعم الله عدا ولا إحصاء ولا ثناء ولا شكرا. لكن الله جل وعلا إذا علم من عبده أنه اعترف له بالنعم وبدل ما يستطيع من شكرها غفر له ورحمه في تمام إحصاء هذه النعم. وهذه لطيفة يا أيها الإخوة من لطائف التفسير. فإن الآيات المتشابهة باللفظ المختلفة في العاقبة يفطن لها، يفطن لها طالب العلم وينظر ما قاله أهل العلم فيها، فإن عندئذ يعني يصبر غورا في فهم كلام الله وفي تجلي الحكمة والعلم من هذا الكلام. نعم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم، هذه قاعدة عظيمة تصلح بالأحكام على الناس. إن كان أحكام توجب حدودا أو توجب تغريما أو توجب شيئا يترتب عليهم. قال: ونظم ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فإذا اجتمعت الشروط والموانع ثبت الحكم وثبت موجب هذا الحكم. خذ منها السرقة، كم لها من شرط؟ ها، ذكر الحنابلة رحمهم الله للسرقة 8 شروط، وجمهور الفقهاء للسرقة 6 شروط. لا يقام حد السرقة على السارق لقطع يده من المفصل، مفصل الكف، لا يقام عليه حد السرقة حتى تجتمع الشروط 6 عند الجمهور والثمانية عند الحنابلة. من هذه الشروط أن يكون السارق مكلفا، فإن لم يكن مكلف، صغير أو مجنون، هل تقام عليه الحد؟ لا، هذا مانع من إقامة الحد. أن يكون المسروق قد بلغ نصابا، والنصاب كم هو؟ 1/4 دينار أو ما يعادله. إذا سرق مسواك أو قلم ما يسوى إلا 10 دينار، مبلغا يسيرا، هل يقام عليه الحد؟ هنا لا يقام عليه الحد، لكن يعذر إذا رأى القاضي تعذيره. أن يكون المسروق مسروق من حرز مثله، هذه مسألة مهمة، وبعض الناس من جهلهم يتهم بلدا أنها ما أقامت حد السرقة لهذا الشرط. وخذوا على هذا مثال، الناس في بلادنا أين يضعون الأموال؟ حطونا مثلا الواقعين، يضعونها في الدولاب مع السراويل والفنايل، صح ولا لا؟ ها؟ فإذا جاء سارق وسرق المال من هذا المكان، هل هذا حرز مثله؟ هل هذا هو حرز مثل هذا المال؟ لا. ولهذا من سرق المال من هذا الموضع لا يقام عليه حد السرقة، لأنه تخلف شرط وهو أن يسرق المال من حرز مثله. لكن إذا كسر الصندوق الحديدي وأخذ ما فيه، أخذ المال عندئذ من حرز مثله، أخذ المال عندئذ من أين؟ من حرز مثله. إذن شرط مهم في إقامة الحد أن يكون المسروق إيش؟ من حرز مثله، أي حرز يفرز به مثله. وليس من المعقول أن الأموال تفرز مع السراويل ومع الفنايل ومع المناديل ومع الثياب. الشرط الرابع مهم في السرقة يا أيها الإخوة، أن يكون المسروق مباحا غير محرم. إنسان أخذ وسرق خمرا، الخمر مباح ولا حرام؟ حرام. هل يقام عليه حد السرقة؟ لا، لكن يقام عليه حد التعذير لأنه تعدى على حق غيره، وإن كان هذا الحق حرام، لكن هذا الخمر الله أعلم، إما يخللها في الخل، فلا يكون عندئذ تكون عليه محرمة، هي تخلت بنفسها. إذن أن يكون المسروق إيش؟ مباحا، فيخرج النجس ويخرج المحرم. طيب، إنسان سرق من غيره خنزير، هذا مقرور الشرق والخنزير، لكن بعض الناس يعني يحصل منه الغرائب، أو سرق كلبا، الكلب لا يجوز بيعه واقتناؤه محرم، فهذا لا يقام عليه حد السرقة. سرق من غيره زنبور أو كمان أو قانون من آلات اللهو والموسيقى والطرب، فهذا لا يقام عليه حد السرقة، ولكن لولي الأمر أن يعذره تعذيرا يرتدع به مثله. ولهذا التعذيرات جاءت مكملة لعش الحدود. إذن لا بد في الحكم من أن تجتمع شروطه وتنتفي موانعه، تجتمع فيه الشروط وتنتفي منه الموانع. أي نعم. وهذا أيضا حتى في حد التكفير أيها الإخوة، تكفير ولعلها اي جيد، هذا سؤال جيد. انسان جاء وسرق مصحف من المسجد، وش حكم هذا الفعل؟ افهم السؤال، فان فهم السؤال ايش؟ ها، ديسكاونت الاجابه. اذا سرق مصحف من المسجد وش حكمه؟ ما حكم هذا الفعل؟ مباح أو حرام أو سنة أو مكروه أو واجب؟ ها، حكمه حرام. إذا سرقة المصحف من المساجد حرام، طيب ما الحكم الذي يترتب على حرمته؟ هل نقطع يده أو يعذر؟ من شروط السرقة أن لا يكون للسارق في المسروق نصيب. والمصحف مشاع بمن؟ بين جميع المسلمين، وقف المسلمين جميعا، فهنا لا يقام عليه الحد، وإنما يعذر تعذيرا تدعي به مثله. وضرب له وذكر له أمثلة كثيرة، لكن أنا ما أريد أن أذكر بعض الأمثلة حتى ما يتسمع بعض الناس على غير فهمها. هم يروح يشرق بيت المال ولا يشرق من غيره. احنا كم ذكرنا الآن؟ مباح ان يكون مكلفا يبلغ النصاب مثل مثله، مباحا لا حراما، ان لا يكون له فيه نصيب، ان لا يكون له فيه نصيب او مشاركة، اذا ان يسرق شيئا مشاعا. انسان في الطريق رأى لمبة كهرباء سرقها، وهذه له وللناس عموما. لا السادسة وشو؟ نعم، ان لا يكون هذا المسروق مشتبها انه من ملكه او ليس من ملكه. اخذ شيء يظنه من ملكه وهو وبان ليس من ملكه، فلا يكون عندئذ مما يوجب الحد. في التكفير ايضا يا ايها الاخوه، تكفير المعينين لا يصح التكفير حتى تجتمع الشروط، لان التكفير له حكم، ان ينبل عليه حكم التكفير. لماذا؟ اقامه الحد عليه، الا نغسله اذا قتلناه، الا ندفنه مع المسلمين، الا نشيعه، الا نصلي عليه، الا ندعو له، الا نورث المسلم منه، ان نطلق منه امراته. احكام ترتب على التكفير، والتكفير له شروط وله موانع. شروطها ان يكون الفعل الذي فعله ايش؟ كفر اكبر، شرك اكبر، نفاق اكبر اعتقادي، فلا بد ان يكون هذا الفعل الذي فعله ليكون كافرا كفر اكبر. فان وقع في شرك اصغر، حلف بغير الله، قال والنبي وحياتي وحياتي ابي، هل هذا شرك اكبر؟ لا، هذا لا يوجب الكفر ولا يوجب اقامه الحد. الشرط الثاني، ما هي الشرط الثاني في التكفير؟ أن يكون غير مكرها، أن يفعل هذا الفعل مختار، لا يكون مكره، يفعله باختيار. الشرط الثالث العلم، أن يكون عالما بهذا أنه كفر أكبر وأنه شرك أكبر وأنه نفاق اعتقادي. الشرط الرابع لا لا، هذه موانع يا أخوانا، هذه شروط. احنا ذكرنا الشرط الاول ماذا؟ ان يكون هذا الذنب كفرا اكبرا او شركا اكبرا او نفاقا اكبر. الشرط الثاني ان يكون ايش؟ مكره، ان يكون مختار، اختيار ضد الاكراه. الشرط الثاني ان يكون عالما به. الشرط الرابع ان يكون مكلف، لو وقع في الكفر وهو صغير، ادعى النبوه وهو صغير، نقتله؟ لانه غير مكلف، لا نقتله ولا نكفره لأنه غير مكلف. شاب الله وهو صغير، لا نقيم عليه حد الكفر، لكن نؤدبه، نعم نؤدبه ونعذره تعذيرا بالغا يرتدع به مثله. طيب إذا كان مجنون وفعل ناقضا من نواقض، نقيم عليه الحكم؟ إنسان كبير في السن عمره 50 سنة، وقال قام على الناس على المنبر قال يا جماعة ترى اعلموا إني رسول الله إليكم، وهو ترللي مجنون، هل نقيم عليه حكم الردة؟ لا، هذا نعطف عليه، نوديه مثل المجانين نعالجه. وفي هذا المقام أذكر لكم، إذا هذه الشروط الأربعة موانعها، موانع التكفير أن لا يكون جاهلا، الجهل يمنع من التكفير، التكفير المعين، أن لا يكون متأولا عند تأويل. ولهذا انظروا إلى من نفى صفة العلو عن الله جل وعلا، نفي العلو وش حكمه؟ كفر. لكن هل كل من نفى العلو عن الله يكون كافر؟ لا، لأن علماء المسلمين علماء جهابدة كبار خدموا الإسلام وأبانوا للناس فقه دينهم نفوا العلو عن تأويل وعن اجتهاد خاطئ، فمنعنا تكفيرهم ليش؟ للتأويل. المانع الثالث الإكراه، وهو ضد الاختيار، ضد ايش؟ الاختيار. المانع الرابع عدم التكليف، اما ان يكون مجنون او يكون ايش؟ صغير او يكون معتوه، فهذا مانع من تكفيره بعينه. سأذكر لكم قصة في مسألة تتعلق باجتماع الشرطة في سائل الموانع. وقعت لقاض من شيوخنا رحمه الله توفي، وهو شيخنا الشيخ صالح بن علي بن غصون، تولى القضاء 42 سنة، ومنها أنه كان قاضيا في منطقة الأحساء في شرق المملكة. يقول الشيخ: في يوم من الأيام جاءتني الشرطة بامرأة متزوجة ولها أولاد ولكنها تزني، تفعل الفعل القبيح. هذه زانية إيش؟ محصنة ولا غير محصنة؟ محصنة. يقول: فأدخلوا علي المرأة وأنا في مجلس القضاء، وانظروا إلى فقه العالم وإلى سذاجة غير العالم. أدخلوا لي المرأة وأنا في مجلس القضاء وأنا على كرسي على كذا. يقول: فجئت فقلت: قربوها واجعلوها جنبي في مكان قريب مني. فأقعدوها فقلت: يا فلانة، لأنه الدعوة قد ادعيت عليها بأنها تزني وهي محصنة، تحتاجين ماء، تحتاجين شاهي، يريد أن يسكن من روعها. فطلبت ماء فغفل عنها الشيخ ساعة وهو ينظر في القضايا التي عنده، ثم التفت إليها. يقول: فأرخيت إذني إليها وهو كفيل الشيخ، قلت: يا فلانة، هؤلاء يقولون أنك تفعلين الزنا الفعل القبيح. قالت: والله يا شيخ، إني ما أكثر على الناس، لا أخذ عنهم مالا كثيرا، وإنما مال يسير، أليس هذا إقرار؟ قالت: أفعله لكن ما أخذ عليهم كثير، 3 ريال أو 5 ريال فقط. وهذا الموضوع كان في 80 هجرية، يعني في 60 ميلادية، فكان هذا إقرار. لما قال قالت هذه الكلمة قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، شيلوها كده. وأبلغ الأدلة ماذا؟ أن يقر الإنسان على نفسه بالفعل. ولهذا ماعز رضي الله عنه ما قام النبي عليه الحج حتى أقر بنفسه كم مرة؟ 4 مرات. قال: فذهبوا بها فسألت: أين تسكن هذه المرأة؟ فدلوني على مكانها، فأرسلت إلى إمام مسجد حيها. انظر إلى فقه القاضي وفقه العالم، لو أنه سالج أو متعجل أو من هؤلاء الشباب قال: يلا إلى الساحة ارجموها. لا، ما في قصر رجل، كل قصر عندك. فقال فسأل عن إمام مسجدها، ثم أمر به، تعرف القاضي له سلطة، فأمر به فأحضر هذا الإمام، يظن أنه أتى جرم. قال: فلما جاء إلي خرجت من عندي من الناس فقلت: فلانة لهذه التي تفعل هذا الفعل، كيف هي عندكم؟ قال: والله يا شيخ، إنها بنت حلال مصيفة. بنت حلال مصيفة يعني معتوها، والعته أقل من الجنون، ما تؤاخذ. قال: تأتيني بأربعة من جماعة مسجدك، من ذوي الحجة، من جماعة مسجدك، من أهل الدين يشهدون بهذا. قال: آتيك بـ10 يا شيخ، وهو بـ4. قال: لا، 4 ويكفي. فأتى بـ4 وأصدر فيها الشيخ سكن شرعيا أن هذه معتوها ولا يقام عليها الحد، وإنما يستر عليها بأمر يليق بها، تغنى من المال. من اين الشيخ فطن الى انها معتوها؟ ظنت ان الشرطه ما قبضوا عليها وجابوا الشيخ الا انها تزيد على الناس بالمبلغ. لاحظتم؟ وهذا هو الفقه، وهذا هو الفهم، يا من تريدون فهما وفقها، وبه تعرفون حقاره من لا فقه له ولا فهم له. ولهذا في حديث معاويه رضي الله عنه في الصحيحين: من يريد الله به خيرا ايش؟ يفقهه في الدين، اي لا يكون ساذجا ولا مغفلا ولا ابلها، وإنما فقيها في الدين. ولهذا عظم العلماء شأن الفقه في دين الله جل وعلا. إذن التكفير وإقامة الحدود والأحكام على الناس لا بد إيش؟ أن تجتمع شروط ذلك وتنتفي موانع. نعم، تفضل الشيخ. ما حكم تراخي السبب لزوال العقد ثم يكفر أنت تعرف أن من تعاطى سببا يزيل عقله كخمر ومخدرات ونحوه أن العلماء اختلفوا فيها، والمترجح الآن الذي عليه الفتوى عندنا بعد عرض الموضوع على المجالس العلمية هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة أن من تعاطى سببا يزيل به عقله هو ثم قتل به أو سرق أو فعل من الذنوب أنه يحاسب على هذا كمن لم يتعاطى سبب المانع، لأنه أزال عقله باختياره. والمسألة هذه فيها خلاف طويل بين أهل العلم، لكن هذا الذي استقر عليه الفتوى الآن حفظا لأعراض الناس ودمائهم وأموالهم ونفوسهم وأديانهم. حتى في الطلاق صحيح أنه حتى في الطلاق، لكن قد يعذر القاضي في مسألة الطلاق وينظر فيها لأن المتضرر هو هنا طرف آخر، فهذه المسألة في الأعيان لها اعتبارات خاصة. أما الحكم العام فهو ما ذكرت لكم. نعم. أنا مثلا من الذين يقفون بالأضرحة نقول أنهم جهال أو حسن، كيف يمكن تجهلهم؟ طوافهم بالأضرحة ودعاءهم بالأضرحة وش حكمه؟ شرك أكبر، لكن يبقى الحكم عليه معينا. فلان ابن فلان عبد السميع ابن عبد العلي الذي انما يذهب البدوي او الحضري او الاسمر او الاسود او غيره، ها؟ فهذا الذي هو بعينه، هل نقول هو بعينه كافر ولا ما نقول بعينه كافر؟ قلنا لابد تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. فان كان يفعل هذا جاهل فنقول فعله كفر اكبر شرك اكبر، لكن عينه ما يبلغ حد الكفر الاكبر اذا كان هناك جهل، واذا كان هناك تاويل او كان هناك ايش اكراه او كان هناك عدم تكليف. والله اعلم. صلى الله عليه وسلم.